قال رحمه الله قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وكما تقدم في درس سابق أننا نقرأ من تفسير البغوي فيما يتعلق بسورة النساء، واشتملت هذه السورة العظيمة على جملة من أحكام النساء، تقدم معنا جملة منها، ولا زلنا كذلك نستفيد من كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام الشرعية التي تتعلق بالنساء. فمن أحكامها المتقدمة قوله سبحانه وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وتلك الآية المتقدمة فيها إشارة إلى أن العدل مستطاع، ولكن ربما أحيانا يخاف الشخص ألا يعدل بعد أن أباح الله سبحانه وتعالى أكثر من واحدة للشخص أن يتزوج بها، ثم أشار بعد قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، قال وإن خفتم ألا تعدلوا. فالعدل ممكن وبطوق الشخص. وفي هذا الآية يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فأباح التعدد فيما تقدم وقال وإن خفتم ألا تعدلوا في واحدة. فالآية السالفة تدل على أن التعدد جائز وأن العدل ممكن مع التعدد، وهذه الآية فيها نفي العدل وأن الشخص لا يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص على العدل. والجمع بين تلك وهذه أن النفي هنا ينصب على العدل في المحبة والشهوة والجماع، على العدل في المحبة والشهوة والجماع، فإن هذا لا يستطاع أبدا، لأنه ليس بقدرة العبد أن يعدل في المحبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أحب النساء إليه فقال عائشة، وهذا لا ينافي العدل، هذا شيء رغبة قلب وميل قلب، وربما تحب بعض الأزواج أكثر من بعض مع اجتماعهن في أصل المحبة، لكن ربما تميل نفسك في الجماع وفي المحبة وفي الشهوة إلى واحدة دون الأخرى، إلى هذه دون الأخرى، فليلة تلك ربما تنتعش مع المحبوبة والأخرى ربما يحصل شيء من خلاف مع تلك المحبوبة لك، هذا شيء ما يستطيع الشخص. فلذلك الله سبحانه وتعالى عفى عنه، لأنه علم بهم العليم الخبير أنهم لا يستطيعون أن يعدلوا بين النساء في جانب المحبة وفي جانب الشهوة وجانب الجماع، كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره، نقل ذلك عنه ابن كثير رحمه الله أنكم لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، سيحصل القسم الصوري، هذا لا بد منه، لا بد من القسم الصوري ليلة بليلة، لكن وإن حصل هذا فإنه لا بد سيحصل تفاوت، فربما ترغب ما تدري متى يأتي يوم هذه عندك وترغب فيه جدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، يحب يوم عائشة جدا ويرغب فيه، وقد تنازلت سودة لعائشة لعلمها بمحبة رسول الله لهذا اليوم فزادته يوما وتنازلت عن يومه. فإن الشخص وإن حصل منه القسم الصوري ليلة بليلة، ومع ذلك يحصل تفاوت فيه في هذا القسم الصوري، وربما يزداد شهوة ونعشة عند هذه المحبوبة دون الأخرى التي بليلتها، هذا شيء كما تعلمون لا يملكه الإنسان ولا يقدر عليه الإنسان، فعفى الله سبحانه وتعالى عنه. وأما جانب النفقة وجانب أيضا الليلة المبيت عندها وجانب أيضا كذلك مما يطاق ويدخل تحت وسع الإنسان، فيجب عليه العدل فيه، نفقة وكسوة ومبيت عندها، هذا لا بد من العدل فيه. فإذا نفي الاستطاعة عن استطاعة العدل ينصب على ما سمعته، أي جانب المحبة، فهذا لا يستطاع وليس بطوق العبد الميل الطبيعي لأنه ليس تحت قدرته. فلا تعارض بين الآية المتقدمة التي فيها إمكان العدل وبين الآية التي فيها نفي العدل بحرف لن، الذي يفيد توكيد النفي أكثر من لا على قول بعض النحاة، ومنهم من يقول يفيد التأبيد ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أنه يفيد التأبيد، والذي يظهر أنه لا يفيد التأبيد، تأبيد لا يفيد تأبيدا، ولكن بعض أهل العلم يقول هو أبلغ في النفي، فلذلك يؤتى به في المواطن التي فيها نحو هذا الشيء، ومنهم من يسوي بينه وبين لا. هذا هو الحاصل من هذه الآية التي سمعتها، أن النفي هنا ينصب على المحبة وينصب على الشهوة وينصب على الجماع، فإن الشخص سيحصل منه القسم الصوري ليلة بليلة، ومع ذلك يحصل تفاوت في هذا الجانب، ما هو بإرادته، ما يستطيع، ما هو بإرادته، فيخرج عن هذا من غير إرادة، وهذا شيء يلتمس الناس، والله المستعان. ولكن ينبغي أن يتقي الله، فلا تميلوا كل الميل، انتبهوا، فلا تميلوا كل الميل فتذروا هذه المسكينة كالمعلقة، كأنها ما هي مزوجة، لا هي مطلقة ولا هي مزوجة، هجر تماما وله حولها، فالله نهى عن هذا، فلا تميلوا كل الميل. هذا الشيء سيحصل منكم، أنكم تميلوا في المحبة، تميلوا في الشهوة، تميلوا في الجماع، لكن فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة كأنما هي مزوجة. فما من نسأله عندك يا أخي، عندك سألك سؤالا نحويا، فلا تميلوا كل الميل، ما يعرف كل الميل، ما عند من الضيوف زارنا مجموعة من إخواننا الضيوف، محمد، فلا تميلوا كل الميل، فهمي نائم عن مفعول مطلق، على قول نائم عن مفعول مطلق أحسنت، ومنهم من يقول مفعول مطلق نائم عن مصدر، طيب أحسنت. فهذا هو المنهي عنه، أن يميل الشخص ميلا عظيما فيجور ويظلم الأخرى، هذا حرام لا يجوز. ثم قال وإن تصلحوا وتتقوا، أي أصلحتم أموركم مع أزواجكم فيما تملكون من الاستطاعة القسم، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم فيما لم تستطيعوا، غفور رحيم سبحانه وتعالى، ويعفو عنكم إذا بذلتم جهدكم وأصلحتم بينكم وبين أزواجكم وأتيتم ما تستطيعون، فما لا تستطيعون فإن الله غفور رحيم. أو حصل منكم شيء من التقصير مع الحرص على الوصول إلى الخير، فإن الله كان غفورا رحيما، فهذا ما عليكم. أما تميلوا كل الميل وتقصدوا هذا تأثمون، وأما تقصير مع السعي في الإصلاح ومراعاة تقوى الله سبحانه وتعالى فإن الله كان غفورا رحيما، هذا إن شاء الله ما يضركم. أهم شيء تحرصوا على العدل وعلى ما تستطيعوا أن تقيموا من العدل مع أزواجكم، فعلى هذا الشخص يتقي الله في زوجته والله، هذه من الأدلة الحاثة على هذا الجانب التي ترادف كثير من هذه الأدلة من هذا الباب في سنة رسول الله وفي كتاب الله سبحانه وتعالى، التي تحث على العدل وعلى الوصية بالعدل وعلى الإحسان للنساء وعلى إكرام النساء والرفق بهن، ضعيفة مسكينة، أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، وهكذا وصيته بالنساء في السنة كثيرة. ولكن هذه إشارة إلى هذا الجانب، أن الشخص يجتهد في العدل فلا يكثر من الزوجات، ولا يستطيع أن يقوم بهذا، لا يكثر من الزوجات، يريد قضى يعني قضى الوطر، يريد قضى الوطر ولا يراعي مسألة العدل، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فلا يكون همك شهوتك، ولا يكون همك شهوتك، لا يكون هذا، لابد أن تراعي هذا الجانب. قال رحمه الله قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، فعندما أيضا نسأله بعدما ذكر التفسير عن إعراب نحوي، ما إعراب المصدر أن تعدلوا بين النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء؟ تفضل. أفعل به ولن تستطيع العدل بين النساء. أحسنت، المصدر المؤول في محل نصب مفعول به والتقدير ولن تستطيع العدل بين النساء، وهذا النفي كما تقدم معكم. قال قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أي لن تقدروا أن تسووا بين النساء في الحب وميل القلب، هذا شيء معلوم لأنه ما هو بطاقتكم. ولو حرصتم على العدل، ولو حرصتم على العدل في هذا الجانب ما استطعتم أبدا، فيجب عليكم العدل فيما استطعتم فيه. قال فلا تميلوا، أي إلى التي تحبونها كل الميل في القسم والنفقة، أي لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم. كلام جميل مختصر مفيد. في القسم، الصواب الذي نعرفه في القسم، في القسم والنفقة، أي لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فتذروها كالمعلقة، أي فتدعوا الأخرى كالمنوطة، لا أيمن ولا ذات بعل، أي ذات زوج. وقال قتادة كالمحبوسة، وفي قراءة أبي بن كعب كأنها مسجونة، هذا كله حرام. وروي عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك جاء الفرج عن النساء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الشخص إذا ترك عشرة أهله يوقف بعد الأربع الأشهر، يقال إما أن تجامع وتعاشر بإحسان وإلا سرح، وإلا سرح. وهذا والله من عدل الشريعة وحكمة الشريعة العظيمة، فالمرأة ما تطيق أربع أشهر وهما حولها ويتركها كأنها ما هي مزوجة، فيقال له قف هنا، هذه أربع أشهر قد مضت، إما أن تراجع عمرك وترجع إلى زوجتك وإلا طلق. والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أربعة أشهر فقط انتبه، وبعد الأربعة أشهر يوقف الشخص عند حده، وليس معنى أربعة أشهر يعني خلاص تساهل بهذا الجانب، هذا إنما بين الله سبحانه وتعالى المدة، الفترة الزمنية التي يوقف عندها الشخص، ولا يتمادى يترك القاضي خمسة أشهر ستة أشهر. فلذلك عمر قدر الجيوش بعد أن سأل حفصة فيما يروى عنه في البعوث التي يبعثها، كم المرأة تصبر عن زوجها؟ قالت أربعة أشهر أو ستة أشهر، نحو هذا، أربعة أو ستة أشهر. فعلى هذا لا يصلح التأخر عن المرأة، يخشى عليها وأنت أيضا يخشى عليك، لكن قويت وذهب الشخص يسافر لأجلها وأجل أبنائها، وامرأة صالحة لا يخشى عليها شيء من هذه الأشياء، فإن رضيت بهذا فالأمر إليها، وإن ألزمتك تأتي ترجع في الأربع الأشهر والست الأشهر أو أكثر من ذلك قليلا. لم ترضى بالسنتين وبالثلاث سنوات في المملكة أو في بلاد الرزق، فقالت أربع أشهر ستة أشهر، وكل ستة أشهر أنت هنا، فهذا حق من حقوقها، هذا أدنى أو أعني أقصى ما تصبر المرأة فيه، أقصى ما تصبر المرأة على زوجها ستة أشهر أربع أشهر. وهذا أخذوا من هذه الآية، آية الإلاء، والذين يؤلون من نسائهم. قال رحمه الله وروي عن أبي قنابة عن أبي قنابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والحديث ضعيف، الراجح فيه الإرسال، فراه حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة متصلا، وراه حماد بن زيد مرسلا كما هنا عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح فيه، الراجح فيه الإرسال كما عندنا هنا، وروي عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، والطريق الأخرى متصلة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان يقسم بين النساء فيقول كذا وكذا فيعدل ثم يقول كذا وكذا، عن عائشة عن أبي قلابة عن عائشة متصلا، هذه طريق حماد بن سلمة، والراجح من حديث الإرسال، وهذا الذي اختاره الترمذي، وذكر الترمذي أن المرسل أصح. فعلى هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرسل. ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ورواه بعضهم عن أبي قنابة عن عبد الله بن زيد، أيضا عن عبد الله بن زيد عن عائشة، عن أبي قنابة عن عبد الله بن زيد عن عائشة عنها متصلا، عن أبي قنابة عن عبد الله بن زيد. أبو قنابة ما هو عبد الله بن زيد الجرمي؟ هو وعندي عنه، هذه عن ما لها معنى. من عنده عن أبي قنابة عبد الله بن زيد؟ يزيد، لا بس. عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها متصلة، والراجح كما سمعته. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. لا إله إلا الله، وعيد شديد. وهذا الحديث حسن علم الألباني رحمه الله، وأظن شيخنا مقبلا يضعف. من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، هذا وعيد شديد. قال: قوله تعالى: وإن تصلحوا وتتقوا، الجور تقدير المعمول، وتتقوا الجور، وحذف المعمول والله أعلم للأجل العموم، فهذا من معانيه. وتتقوا الجور من معاني هذا، أن معموله يقدر بهذا وربما قدر بغيره، لكن السياق يدل على تقدير المعمول. وإن تصلحوا مع الزوجات وتأتوا ما تستطيعون إتيانه من الأمور الواجبة، وإن حصل تقدير مع اجتهادكم فإن الله كان غفورا رحيما. حصل تقدير مع اجتهادكم وسعيكم في الإصلاح فإن الله كان غفورا رحيما، ما عليكم شيء. وأما التساهل هذا الذي يؤاخذ عليه الشخص. قال قوله: وإن تصلحوا وتتقوا الجور فإن الله كان غفورا رحيما. انتهينا من تفسير هذه الآية العظيمة التي تتعلق بجانب النساء وحقوق النساء، فما أكثر حقوق النساء في الشريعة، والله ما أكثرها. وهؤلاء الزاعمون أنهم ساعون في حقوق النساء كذابون أفاكون، وإنما يريدون تجريدها من الحقوق الشرعية إلى هذه الحقوق التي يريدون إضاعتها بها، من اختلاط ومن تبرج ومن سفور ومن مشاركة ومزاحمة الرجال فيما لا يستطيع النساء، ما هو من خصائص الرجال. هؤلاء فجرة كذبة، حقوقها مضبوطة في الكتاب والسنة، فلا تحتاج إلى حقوق أمريكا ولا حقوق غير أمريكا، حقوقها مضبوطة شرعية. وقد كانت الجاهلية تهينها وتذلها فجاءت الشريعة بحقوقها، وهؤلاء يريدون إرجاعها إلى حقوق الجاهلية التي كانت عندهم هناك، يريدون إرجاعها إلى تلك الحقوق المزعومة وإلى الإهانات، أنها تهان وتذل. وإن الجاهلية كانوا يكبتونها جدا، يكبتونها، أما هؤلاء يريدون أن يعطوها الحرية الكاملة بزعم الحقوق، الحرية الكاملة التي هي حرية السهور والتبرج والزنا والمصائب وأسباب الزنا. قال: ويرى الجواز المسيار الشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود، وكذلك الشيخ عبد العزيز الراجحي. الأخ يأتي بفائدة أن الشيخ عبد المحسن العباد يرى جواز هذا النوع من أنواع الزواج، كذلك الراجحي كما تقدم، وقد تقدم الكلام يا أخوان أننا لا نشيع مثل هذا ونتسبب في المصائب بعدها ونندم. يحاول يغطى عليه هذا تماما، يحذر الناس منه ويميل إلى المعلوم من الأنكحة. قال: حديث معلل شيخنا رحمه الله. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود رحمه الله هذا الحديث بهذا السند. إذا نظرت إلى سنده وجدته صحيحا على شرط مسلم، ولكن الإمام النسائي رحمه الله يقول بعد إخراجه أرسله حماد ابن زيد انتهى، ويقول الإمام الترمذي رحمه الله رواه حماد بن زيد وغيره رواه حماد بن زيد وغير واحد من الحفاظ عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسمه، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. احفظ هذه الفائدة.